طوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين الله، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن الدين عند الله الإسلام. إنما سمي بالإسلام لأمرين: الأمر الأول باعتبار أن الإسلام من أسلم يعني انقاد وأطاع طاعة مطلق. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام هنا إما للإنقياد، إما للإنقياد وإما للاستسلام. على كل حال، وسلموا تسليما، يعني لازم الإنسان المؤمن يستسلم للإسلام، يستسلم لرسول الله، يستسلم للقرآن. ثم هناك واجبات يجب عليه أن يؤديها. زين، لما نأتي إلى الآية الكريمة تقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ليش لن يقبل منه؟ أولا لأنه الإسلام دين الفطرة، وإنما يقال الإسلام دين الفطرة باعتبار أن فطرة الإنسان تدعو إلى شيئين. الشيء الأول أن فطرة الإنسان لو ترك الإنسان لوحده من دون أن يؤثر فيه مؤثر، من دون أن يغير رأيه مغير، من دون أن يلقنه أحد بشيء مخالف لفطرته، هو والفطرة السليمة مالته. طبعا الإنسان بما يراه في هذا الوجود من آيات بينات، لأن الآيات قسم منها آيات تدوينية قسم منها آيات تكوينية. فهذه الآيات التكوينية التي يراها من حجر وشجر وحيوان وإنسان وسماوات وأرض وما شابه ذلك، كل شيء صغير أو كبير يدلك على الله الواحد القهار. فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. النفس الإنسانية بدورها تدعو الإنسان إلى معرفة الله تعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقولون أحد الفلاسفة أراد يكتشف هالحقيقة على أنه الناس لما يعتقدون بشيء هل هذه العقيدة فطرية أم لتأثير المؤثرات. فأخذ طفلا وجعله في مكان لا يرى أحدا ولا يمسه أحد ولا يجتمع به أحد، وكان لا يكلمه حتى كلامه لا يكون إلى تأثير فيه. طبعا لا يكلمه في العقيدة يعني وفيما شابه، وإلا أكل وشرب هذه الأشياء ما مضرة. فتركه لوحده يريد يشوف هذه عقيدة الإيمان بالله هل هي فطرية أم تعليمية اكتسابية أو تحميلية. يوم من الأيام جاء إلى طبعا ومخليه في حديقة كبيرة عنده، افتقد الولد فأخذ يفتش عنه، رآه جالسا على وجه الأرض، مرة ينظر إلى السماء إلى الشمس، ومرة ينظر إلى الأشجار والنباتات. فجاءه من خلفه وكان في مكان يسمعه وذاك لا يراه، فسمعه ينظر إلى الشمس يقول من ألقى هذه الشمس في هذا المكان العالي، ومرة ينظر إلى الأعشاب وإلى الأشجار ويقول من دفع هذه الأعشاب والأشجار بإصبعه فأخرجها من الأرض. فمن هنا فهم هذا الفيلسوف بأنه معرفة الله تعالى فطرية طبيعية. هذه جهة. جهة ثانية أكو أيضا أن الإنسان بفطرته يصل إلى معرفة الله تعالى من حيث هناك بديهيتان تؤثران في حركة الإنسان ومصير الإنسان وأعمال الإنسان. البديهيتان بديهية العلة والمعلول كما يقول علماء الكلام، يعني كل معلول له علة، يعني كل أثر سمي معلول أثر له مؤثر. والقاعدة الثانية البديهية الثانية، كل معلول إذا أردت أن تصل إليه لابد أن توفر العلة التامة، فالعلة التامة توصل الإنسان إلى المعلول إلى النتيجة. وهذه طبعا هاتان بديهيتان تتحكمان في حياة الناس بصورة عامة. يعني أنت شوف إذا تريد توصل إلى التجارة، إذا تريد توصل إلى العلم، إذا تريد توصل إلى مكان، إلى شيء ما لابد أن تقدم مقدماته. يعني يو تدرس يو تاجر يو تشتغل يو تكتسب، على كل حال حتى توصل إلى النتيجة. هذه قضية طبيعية، يعني لازم توفر الأسباب حتى توصل إلى النتيجة. ولا ثانيا أن إذا رأيت شيئا تقول هذا أثر، ولا بد لكل أثر من مؤثر. ما ممكن هاي الزولية وحدي صارت، ولا هذا المسجد وحده بني، ولا هذا الإنسان لوحده خلق. كل شيء صغير أو كبير في الحياة لا بد من ورائه علة أوجبته أوجدته خلقته إلى آخر ذلك. ومن هنا يقدر الإنسان بواسطة نظره إلى نظام التكوين، نظام الخلق، نظام الكون، وكل شيء صغير أو كبير إذا يتحقق به يصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. الآثار تدل على الله تعالى. زين، إذن الإسلام يتمشى مع الفطرة، واحد. ثانيا انت لما تجي الى الاديان اليهودية فيها تأكيد في التوراة وفي كلمات موسى عليه السلام تأكيد على عيسى عليه السلام وتأكيد على نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تجي إلى عيسى عليه السلام بصراحة يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وما أنكر أحد من المسيحيين على القرآن الكريم لما قال بهذا الخبر أنه لا هذا كذب هذا مو صحيح هذا لا، وإنما قالوا سحر مبين إلى آخره، حاولوا أن يبتعدون بعضهم عن الحق والبعض الآخر استجاب. إذن هذه جهتين، أما الفطرة عقل الإنسان أيضا باعتبار العلة والمعلولة يدل على الله وعلى أن الإسلام هو الصحيح، أخبار الأنبياء السابقين هو النبي وما جاء به، صدقه أمانته إخلاصه ورعه بلاغته أعماله سلوكه القرآن الذي جاء به معجزاته كلها تدل على أنه هو المصطفى المعهود في الكتب السماوية، وأن الله سبحانه وتعالى حصر دينه فيه، وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعد. هذا الإسلام. زين، القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أكو عند دليل على أنه على حق بعد هالحجج بعد هالآيات بعد هالإثباتات. زين، نأتي إلى موضوع الإسلام، أن إذا واحد كافر يريد يصير مسلم شو يريد له؟ شنو المقدمات اللي يكون يقدمها؟ طبعا عندنا إسلام أولي، إسلام ظاهري، إسلام ابتدائي، وهو أي واحد كافر غير مسلم سواء كان كتابيا أو غير كتابي، مشرك أو غير ذلك أو من أنواع الكفار أصناف الكفار، إذا أراد أن يسلم فقط يشهد الشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا يكفي حسا بقلبه مقتنع معترف عند معرفة ما عنده، ذاك معنى آخر، لكن ظاهرا أنه هذا مسلم وتجري عليه أحكام الإسلام. فقهاء يقولون ماكو ضرورة إلا أن يجيب هالكلمات هذه وهالعبارة، أي عبارة اللي تدل على وحدانية الله صحيحة، وأي عبارة تدعو أو تدل على رسالة الرسول هم صحيح. يعني لو فرضنا واحد قال مثلا لا إله غير الله، ما قال إلا الله، يقبل منه. لو فرضنا واحد قال أشهد أن أحمد رسول الله، أماكو مانع، ماكو ضرورة إلا يكون يقول هذا، هذا أهم شيء. بعض من الفقهاء يقولون أيضا ممكن يستدل الإنسان على إسلام شخص بعمله، مثلا يشوفه فلان مكان ما يدري هذا مسلم ولا، يشوفه واقف يصلي مثلا، او بعض الامور الاخرى اللي عادة تجري عند المسلمين، هذا يقدر يحكم عليه بانه مسلم. زين، اذا واحد نطق بكلمة التوحيد والشهادة بالرسالة، ما من حقك انت تفتش قلبه وتشوفه على انه صحيح قاله، يو لا خوفا يو رغبة يو رهبة ظروفه كذا، ما لك شغل تبع الحشية. ولذلك صارت قضية في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسامة بن زيد كان رايح في بعض المعارك زين، فواحد من غير المسلمين شاف ذولا جايين، هو جمع أهل بيته وأغنامه وأشياء اللي عنده في الصحراء، قال الله ينمي الجبل، وهو إجا يركض قدام الجماعة ويصيح أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يكرر به. أسامة بن زيد ظن أن هذا من خوفه التجأ إلى هاتين الشهادتين، فظن أنه ما يقبل منه هذا المال، ولذلك ضربه طعنه برمحه فقتله. بعدين بعض المسلمين صاحوا عليه، ثم إجا إلى النبي عرض موضوعه على النبي، قال يا رسول الله إيش قضية صارت وياه؟ يقول فتألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له هل لا كشفت عن قلبه حتى تشوف أنه بقلب شطو، يعني أنت مسؤول عن هيك شيء؟ فلم تقبل له قولا وقتلته، هو شهد الشهادتين، شو خصك بي أنت؟ قال له يا سيدي يا رسول الله إنه أراد أن يتخلص من الموت بذكر الشهادتين، يعني مو مقتنع. قال أنت ما مسؤول بهذا عن قلبي، أنت مسؤول ما دام شهد الشهادتين كافي. ولذلك نزل قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. سيقولون على أنه من هذه القضية قرر أو عاهد الله تعالى أن لا يقاتل مسلما، هذه هم خطأ ثاني. ولذلك اللي يقول لما أمير المؤمنين إجا إلى الحكم صارت فتنة بين المسلمين، حرب الجمل وصفين إلى آخره، ما دخل أسامة بن زيد، ليش؟ قال أنا من تعهد أن لا أقاتل مسلما، وهذول مسلمين ما بدأ قاتلهم، بينما هو عنده أدلة يقدر يعتمد عليها من رسول الله. لما النبي يقول علي مع الحق والحق مع علي، يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، ستقاتل من بعدي النافثين والقاسطين والمارقين، حوالي 1500 صحابي مع الإمام أمير المؤمنين يقاتلون في سبيل الله، فذولا ما يعرفون دينهم، بس أنت يا أسامة بن زيد تعرف دينك وتعرف الحق. على كل حال، فإذا شهد الشهادتين شنو الأشياء اللي تترتب على هالشهادتين؟ طبعا هاي المرحلة الأولى، شوية شوية يمشي خطوات في الإسلام، بعدين من الإسلام السطحي إلى الإسلام الواقعي الذي هو الإيمان الصحيح، لأن الإيمان كما يقول أمير المؤمنين سئل عن الإيمان قال الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، يعني لازم القلب معتقد ومعترف ومطمئن بما يعتقد به وما يقوله بلسانه بالنسبة إلى التوحيد، صفات الله، بالنسبة إلى النبوة، بالنسبة إلى المعاد، وطبعا في مذهب أهل البيت بالإضافة إلى هذا موضوع العدل والإمامة أيضا من علامات الإيمان. المهم أنه إذا صار مسلما ماذا يستفيد من هذا الإسلام؟ أول شيء أن هذا الإنسان يحفظ دمه ويحفظ أمواله ويحفظ عرضه، يعني ما من حق لأحد أن يستغيبه أو يحشي عليه عرض، يعني شرف الإنسان المسلم على كل حال. بعدين هذا الإنسان بالنسبة إلى زواجه يكون يجوز أن يزوج ويجوز أن يزوج، يعني لو فرضنا امرأة تتزوج رجل يتزوج وهكذا، فبالنسبة إلى صحة وحلية المناكح، بعدين الميراث أيضا، فهذا الكافر لا يرث من المسلم، بينما المسلم يرث من المسلم والمسلم يرث من الكافر، لأن الكافر يأخذ الأموال يصرفها في الباطل في المعاصي، بينما المؤمن المسلم ينفق أمواله في مرضات الله سبحانه وتعالى، فيحل له الميراث أيضا. بعد أولاده تبع إليكونه، يعني لو عنده أولاد صغار ما بالغين، ما دام الأب صار مسلم أو الأم صارت مسلمة أو كلاهما، فذول الأطفال يتبعون الأبوين أو أشرف الأبوين، إذا واحد منهم صار مسلم طبعا أشرف الأبوين يكون، فذول يصيرون نظيفين ويصيرون أولاد إنسان مسلم، هم مسلمين الحسنين بعد، مو أولاد كفار. زين، من جملة الأشياء التي يستفيدها الإنسان إذا أسلم، من جملة الأشياء التي يستفيدها الإنسان إذا أسلم، حلية تزكيته، حلية ذبح، يعني إذا هذا ذبح تقول هذا مسلم ويعرف أصول الذبحة، فممكن أن واحد يأكل لحم ذاك الحيوان الذي ذبحه هذا الإنسان، وإلا إذا غير مسلم لا يجوز أكل ذبيحته، ذبيحته تكون ميتة. زين، من الأشياء التي يستفيدها هذا الإنسان أنه يحق له أن يوصي ويوصى، يعني شنو؟ يعني لنفرض واحد يريد يوصي بالنسبة لأولاد الصغار، يعين وصي، أولاد ما دامهم مؤمنين مسلمين ما يجوز لأن يعين واحد كافر، ليش؟ لأن الوصي ولي مثل الولي، والوصايا ولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه قاعدة عامة، فما يجوز لواحد يخلي وصي أو يعين وصي على أولاده مثلا لكنه غير مسلم، بينما إذا صار مسلم فوصايته صحيحة تكون. زين، بعد من الأمور التي يستفيدها الإنسان في هذا المجال أنه عتقه جائز، يعني شوفون أنتم في بعض الكفارات وارد أنه عتق رقبة، لكن عتق رقبة مو كل رقبة، يعني حتى لو عتق كافر يجوز بالكفارة لا، وإنما عتق رقبة مؤمنة، فهذا إذا صار مسلم معناه يجوز عتقه، إذا كان مثلا رقا، إذا كان مملوكا إلى آخره، بينما في الكفارة ما يوصل الموضوع إلى عتق رقبة كافر. زين، بعد الكفارات اللي يصير على الإنسان، كفارات القتل، كفارات الصوم، يعني مثلا إفطار العمد أو ما شابه ذلك، كفارات الإحرام وإلى آخره، كفارات كثيرة، هذا الشيء اللي يسوه كفارة سواء كان ذبيحة لحم ذبيحة أو أي شيء آخر اللي يسوه كفارة، هذا لا يشمل الكافر، وإنما يعطى للمسلم، يعطى للمسلم، أما غير المسلم لا يستحق هذا. زين، من الأشياء التي يستحقها الإنسان إذا صار مسلما الولاية، احنا نعرف على أنه بالدرجة الأولى الولاية للجد ثم للأب. زين، فإذا كان الجد كافر ما إلى ولاية على أحفادي، إذا كان الأب كافر ما إلى ولاية على أولادي. فكان من اللازم أن يكون مسلما حتى تثبت له الولاية على الصغار، الولاية على الكبار، الولاية على أشخاص اللي يولى عليهم. كما أنه الإمام إذا يريد يعين لواحد نائب من قبله الإمام، ولي من لا ولي له، فهم كذلك لازم يعين واحد مسلم على القاعدة المعروفة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. زين، من الأشياء التي يذكرها الفقهاء بالنسبة إلى هذا الموضوع النيابة في العبادات، أنه واحد مسلم يرد يخلي واحد ينوب عنه في الحج مثلا، ينوب عنه في عبادة من العبادات، لازم أن يكون هذا الشخص مسلما. إذا ما كان مسلم ما ينوب، ما إلى حق النيابة، ما إلى حق النيابة في العبادة. بالنسبة إلى حق الشفعة، طبعا احنا نعرف إذا اثنين شركاء مثلا في أرض، في دار، في مال، في شيء، هذا إذا اثنيناتهم مسلمين، هذا راد يبيع الحصة مالته واحد منهم، فحق الأولوية بالشفعة لمن؟ إلى الشريك. يعني يقول له المبلغ اللي يدفعه لك إياه أنا أدفع لك، فما من حق هذا أن يبيعه من شخص غريب، بس يقولون هذا ثابت للمسلم مع المسلم. أما لو فرضنا شريك كافر ما يثبت هذا، ما إلى حق الشفعة. كذلك بالنسبة للقضاء، حكم القاضي الكافر لا يجري في حق المسلم، لابد أن يكون مسلما. لذلك طبعا يعتمدون على مجموعة قواعد شرعية، قواعد فقهية، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأمثال هذه القواعد الفقهية التي يستدل بها في هذا الموضوع. بعد بالنسبة إلى الشهادة، بالنسبة إلى الشهادة أكو ظروف خاصة، اللي مثلا واحد بصحراء في مكان وحده وشنو ماكو يم أحد من المسلمين حتى يوصي، فهذا إذا أكو ذمي، طبعا إذا أكو مسلم فهذا مقدم، إلا إذا أكو ذمي وموثوق به ممكن يقولون يشهد بالنسبة إلى الوصية هنا، وإلا فالشرط الأساسي شرط الإسلام، وشهادة الإنسان تقبل في هذا الباب. من أهم الأشياء التي تكون من فوائد الإسلام قضية العبادات، هذا هم أنا خليته بالأخير لأنه فيه بحث مطول. لاحظوا يا إخوان، العبادات صلاة، صوم، مقدماتها وضوء، غسل، تيمم، كل هذه تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نية القرب. هذا الإنسان الكافر ما معتقد بالله وما عنده نية قربة، فإذا العمل منه غير صحيح، فلا بد أن يكون مسلما معترفا بالله، معتقدا بالله وبالرسول، حتى تصح عبادة القبول إلى شروط أخرى، لكنه صحة العبادة، صحة العبادة. زين، هنا هذا الكلام يجرنا إلى شيء لا بأس بمعرفته، يعني أكو موضوع يبحثه الفقهاء والأصوليون والكلاميون، أنه الإنسان الكافر مكلف بالفرائض والأحكام وفروع الدين يولا؟ هذا سؤال يطرحه العلماء. أن هذا الإنسان إذا مو مؤمن مو مسلم هل هو مكلف بالصلاة والصوم والحج والزكاة وإلى آخره مثل ما أنا المسلم مكلف؟ يولا إذا صار مسلم ذاك الوقت يكلف بهذه التكاليف. بعض يقولون إن الإنسان إذا كان كافرا لا يكلف إلا بالإسلام، إلا بالاعتراف بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا قالهما بعدين تترتب على ذلك تكاليف شرعية، صلاة صوم إلى آخره. وأما إذا ما قالهما ما مكلف لا صلاة لا صوم لا غير ذلك، وإنما مكلف بأصل الإسلام. هذه طبعا أكو بعض الروايات تدل على هذا المعنى، لكن قسم آخر من الفقهاء والعلماء قالوا لا، الإنسان مكلف قبل أن يسلم، قبل أن يشهد الشهادتين مكلف بكل الأحكام وكل الفرائض التي يكلف بها الإنسان المسلم، لكن إذا فعل شيئا منها لا يقبل. ليش؟ لأن شرط القبول شنو؟ شرط الصحة. شرط الصحة بالدرجة الأولى والقبول هو الإسلام. لاحظين؟ فعناية من الله سبحانه وتعالى أنه إذا أسلم الله تعالى يرضي عنه، الإسلام يجب ما قبله، عفى الله عما سلف. يقول له ما أريد صلاتك وصومك والأشياء هذه ما أريدها، بس أنت من الساعة ابدي بإجراء هذه التكاليف الشرعية. بس هذول شنو دليلهم على هذا؟ دليلهم على هذا أولا قوله تعالى واعبدوا الله ربكم، ثانيا قوله تعالى قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن العفو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. شوف وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ومثل ولله على الناس حج البيت، للناس على الناس ما قال على المؤمنين، حج البيت. فاستدلوا بهذه الأدلة على أن ذولهم مسؤولين قبل ما يسلمون، مسؤولون لكن لا يقبل عملهم إلا بالإسلام. أما الجواب عن هذه الآيات بالنسبة إلى الآيات التي فيها الخطاب للناس أو ما شابه، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اعبدوا ربكم وما شابه ذلك، يقولون هذا إحنا لما نرجع إلى آيات أخرى، كثير من الآيات آيات الأحكام مصدرة يا أيها الذين آمنوا، فهي يا أيها الذين آمنوا دليل على أن ديك يا أيها الناس هم المراد منها شنو؟ المؤمنين. مثلا يقول فلان شيء اعتق رقبة، مو هذا مطلقة، لكن تجي رواية ثانية تقول اعتق رقبة مؤمنة، فلازم نجمعهن ذني تناقض ماكو في قول المعصوم أو قول الله، فلازم نجمعهن ذني الثنين نقول إذن المراد من اعتق رقبة في الكلام الأول أو الرواية الأولى يعني اعتق رقبة مؤمن. فهنا الخطاب لما يقول للناس يقول المراد من عنده يعني المؤمنون مو الكفار. فهذا الجواب عن الدليل الأول. أما الجواب عن الدليل الثاني وهو المهم، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الذين لا يؤتون الزكاة، واضحة هذه، ويل للمشركين قاعد يقول هاي. شنو الجواب عنها؟ الجواب عنها يقولون المراد من المشركين هنا يعني العاصين، يعني مسلم عاصي، كما أنه الشيخ القمي في تفسيره يقول المراد من الشرك هنا الشرك في الأعمال. خلي أوضح المطلب أنا. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شلون؟ يجون العلماء يقسمون الشرك إلى أقسام. أكو شرك في العقيدة، أن واحد يؤمن أنه الصنم الفلاني، النار على كل حال، الماء، شنو هذا شريك مع الله تعالى، هذا شرك واضح في العقيدة. هناك عندنا شرك ثاني في الصفات، شرك في الصفات يعني أن الإنسان يعتقد بأن هناك من يضاهي الله سبحانه وتعالى أو يشارك الله تعالى في صفاته ند. شوف اشتباه لا يصير. مرة نقول الله رحيم والنبي هم رحيم، الإمام هم رحيم، فلان هم رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. مرة تقول الله سبحانه وتعالى عادل، النبي هم عادل، ماكو مانع من عدل هذا الشخص من الله سبحانه وتعالى. أما واحد ند مع الله تعالى في صفاته، طبعا هذا ما ممكن، هذا شريك، شريك في الخلق، شريك في العمل، شريك في الآثار، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم الله تعالى خلى وسائط، يعني واللي أوضح الفكرة هناك ما منه الوجود وما به الوجود. ما منه الوجود يعني مثلا مفتاح وإيد إنسان، الإنسان يريد يفتح القفل، بيش يفتحه؟ يفتحه بالمفتاح، فبالمفتاح ينفتح القفل. زين هذا القفل منو فتحه؟ فتحه المفتاح يو فتحه الإنسان، لكن يقولون المفتاح به الفتح، بس الإنسان منه الفتح. فخلقة الحياة والوجود بصورة عامة الموجودة، هذا الإنسان مثلا الأبوان بهما الوجود، واسطة للوجود. ما إنسان ما ينزرع زرع يطلع من القاع، ولا من فراشوت ينزل من السماء، لازم أم وأب. لكن الموجد الحقيقي من، والخالق الحقيقي من، هو الله سبحانه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فهذا لازم نؤمن توحيد الله سبحانه وتعالى هو المؤثر الوحيد في الوجود. لكن قل وسائق، حتى ملائكة قل للرزق، للحياة، للإماتة، مثلا خلى إسرافيل، خلى جبرائيل، خلى عزرائيل، خلى ميكائيل، للأشياء المتعددة، المدبرات، والمدبرات أمره، ذول يدبرون أمور العالم. زين قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. من اللي يتوفى الإنسان؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله تعالى هو المتوفى الأصلي، لكنه مخلي موظفين ملائكة وعلى رأسهم عزرائيل عليه السلام اللي يقبض الأرواح، ماكو مانع من هذا. لكن كل ذولة بإرادة الله، كل ذولة تحت أمر الله سبحانه وتعالى، هذا ما مخالف للتوحيد. كما أن الله سبحانه وتعالى وضع مؤثرات، الماي بها فالطبيعة خاصة، الماي بها فالطبيعة خاصة، النار بها طبيعة خاصة، وهكذا الدواب طبيعة خاصة، الأرض فيها طبيعة خاصة، إلى آخر ذلك. هذه ما فيها مانع من أنها أسباب طبيعية خلقها الله تعالى وأوجدها بقدرته وبإرادته وبحكمته لينتفع الناس. زين على هذا من جملة الشرك شرك في العبادة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. يقولون الشرك في العبادة المراد منها يعني الرياء، أن الإنسان لازم لا يرائي في عبادته وإنما مخلصا خالصا لله تعالى، لازم يؤدي العبادة. فإذا قال الحساب فلان يسمعني، فلان يقول خوشادني، فلان يعطيني شيء مثلا، فلان عز بعينه، فلان كذا، هذا صار رياء. هذا الشرك الخفي يسموه، هذا الشرك الخفي يسموه. زين، إمام الصادق عليه السلام يقول الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس. فليروح يأخذ ثوابه ممن عمل له، لمن اشتغل، لمن عمل هذا العمل، خليه يروح ياخذ ثواب ما لحق على الله، لانه لله ما سوى حتى ياخذ ثواب من الله تعالى. فهذا هذني انواع من اكو نوع اخر من الشرك، هذا اللي الناس كثيرون مبتلون به، من جملتها شنو؟ الشرك في الطاعه. شرك في الطاعة شلون؟ يعني وارد في الحديث الشريف لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إذا واحد أطاع شخصا، أبو، أستاذ، رئيس دائرة، وزير، أمير، رئيس، أي واحد إذا أطاع شخصا في معصية الله، يعني يقول له اقتل فلان وقتله لفلان ظلما، يقول له عذب فلان، يقول له جيب لي خمرة، إلى آخره. إذا أمره بمعصية ففعل فهذا يعتبر نوع من أنواع الشرك. تفتلي شوفوا الله سبحانه وتعالى لما يقول في آيات متعددة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، في بعض الآيات: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. شن فهم من كلمة هذه؟ أن شرك إذا قالوا لك اشرك، اشرك بالله لا تشرك. لكن لما تجي إلى الفقهاء مثلا الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يذكر هذا المعنى وغيره، يقول ليس المراد من الشرك هنا هذا الشرك الواضح فقط، بس إذا قالوا لك اعبد صنم أو اتخذ مع الله إلها آخر هذا هنا أنا لا أطيعه، لا لا، كل معصية، كل معصية هي شرك، كل معصية هي شرك. فلا يجوز لك أن تطيع والديك في معصية الله سبحانه وتعالى لأنه شرك. ثم يستدل بشيء، يقول مع النبي كان جماعة من المسلمين لكن آباءهم كانوا شنو؟ كانوا مشركين، وكان النبي يأخذهم معهم إلى الجهاد. يقول هذا الأب والأم هذول كانوا يقبلون أن ابنهم يروح للجهاد؟ لا، حتما ما يقبلون. فإذا كانت طاعتهما واجبة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ هذا معه إلى الجهاد وهذا رواحه مع النبي، يصير معصية والنبي يساعد ويعين على المعصية؟ ما ممكن، ما النبي معصوم. فإذا رضا الوالدين هنا لا شيء وطاعة الوالدين لا شيء، هنا نخو ما بها قضية عبادة غير الله تعالى، وإنما هي نفس المعصية عبر عنها بالشرك. لاحظوا القرآن الكريم يتحدث عن موضوع مهم بالنسبة إلى هذا الذي ذكرنا، بالنسبة إلى الشيطان، أن واحد إذا يطيع الشيطان يعني معصية سوي، يعني يطيع الشيطان. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، ماكو واحد يسجد للشيطان أو يركع له، لكن يطيعه في الهوى، هوى الناس ومعاصي. يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني قوة، إلا أن دعوتكم فاستجبتوا لي، صحت لكم جئت لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، لا أنا أقدر أساعدكم ولا أنتم تقدرون تساعدون. الشاهد هنا إني كفرت بما أشركتموني من قبل، شوف إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني طاعتي دون طاعة الله هي شرك. طاعة الشيطان في أي شيء؟ خلي عنك الشرك الواضح، لكن المعاصي. وهكذا ابتليت الأمة بهذه المعصية العظيمة، لكنها لا تدرك. كثير من الناس ما مهتمين في الموضوع. الإمام الباقر سلام الله عليه لما يجي إلى هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله، آية عجيبة. يؤمن شلون؟ مشرك شلون؟ يقول هذا شرك المعصية وشرك الطاعة. شرك الطاعة أن واحد يطيع غير الله، وإن كان أكو آية روايات أخرى أنه مثلا الإنسان يقول لولا زيد لمتنا من الجوع. يقول لولا زيد لمتنا من الجوع، صحيح هو واسطة سبيل، لكنه مو هو الرازق، الله هو الرازق. فهذا الكلام هم برائحة الشرك، ويكون الإنسان يلتفت. نعم الله تعالى أجرى رزقي على يد هذا، يجري رزق العائلة على يد أبيه مثلا، أما أنه لو ما فلان إحنا نموت، لو ما فلان إحنا ما نقدر نبقى بالحياة. هيك كلمات فيها رائحة الشرك وغير جائزة. لكن أهم شيء موضوع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهاي هي مشكلة المسلمين. تشوفهم من جهة يشهدون الشهادتين، يعترفون بالقرآن، يعترفون بنبوة النبي، بالمعاد، بالآخرة، بكل شيء، يصلون يصومون إلى آخره، لكن يعتبر يزيد بن معاوية أميرا على المؤمنين وتجب طاعته. هاي شو تخلي لها والطيب؟ بالله عليك، الأنبياء كلهم كانوا مسؤولين أن يخبروا عن نبوة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. البشائر كلها اجت من الأمم السابقة على نبوة نبينا، وأنه العدالة تتحقق إذا بعث نبينا خاتم النبيين. بعد هو اللي ختم الله به النبوات وختم الله به الشرائع بدينه وبشريعته، يعني هو الكمال، كمال الكمال، بعد أكمل الأكمل. زين تاليها هو وجهاده وجهاد المجاهدين أصحاب النبي، يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب وأيام أخرى متعددة، 80 معركة أو أكثر، كلها بالله على حساب إيش؟ على حساب أنه يجيبون حكم، يكونون دولة ويكونون حكومة يرأسها يزيد ابن معاوية الفاسق الفاجر. إيش يعني؟ يعني هكذا الأنبياء قابطين أرواحهم يتحدثون عن الإسلام، يعني حتى يجي يزيد ابن معاوية مثلا أو عبد الملك بن مروان أو حجاج بن يوسف الثقفي أو أمثاله، ذول يحكمون البلاد والعباد. هذا يعني البشائر تدل على هذا المعنى، ذول يحققون العدل الإلهي في الأرض. زين ليش الناس ما تلتفت إلى هذا المعنى؟ طبعا خدعوهم، استعملوا طرق ملتوية، استعملوا بعض وعاظ السلاطين، بعض الأشخاص اللي عليهم اسم الصحابي، عليهم اسم العالم، زين اشتروا ضمائرهم وخلوهم يخلون بعض الأحاديث المكذوبة على رسول الله بأنه تجب طاعة الوالي حتى لو عصى الله، حتى لو جار أو ظلم، ولا يجوز للناس أن يخرجوا عليه، ولا يجوز للناس أن يردوا عليه. إذا عندهم شيء بقلوبهم فقط، أما لازم يكونون مطيعين ولازم ما يعصون أبدا. ولذلك تشوف هالتناقض اللي يصير في أعمالهم. حجاج بن يوسف الثقفي لما إجا حاصر المسجد الحرام في مكة باعتبار عبد الله بن الزبير هنا، زين، يلقي عليه القذائف. ذاك اليوم دبابات ماكو، قذائف صاروخ وأشياء ماكو، فجهاز كان عندهم يسموه المنجنيق، يخلون به حجارة كبيرة جدا، صخرة كبيرة، فروها كذا وتجي الحجارة، يجيبون كتل نارية، زين، وصل خلونا زيت إلها، يخلونا نفط شنو ويحرقوها ثم يذبون، فهدموا قسما من الكعبة، أحرقوا قسما من أثار الكعبة. كل هذا قاعد يسوي وجي، لكن طار وقت الصلاة، أذن المؤذن، اصطفوا الله أكبر قدام الكعبة. زين، أنت الكعبة إذا محترمة عندك ليش تحطمها؟ ليش تحرقها؟ وإذا ما محترمة عندك ليش تستقبلها وتصلي؟ التناقض اللي كان بين الناس خلوا الناس دايخين، تناقض يصير فيهم، يقول لا لا هذا محله وهذا محل. زين، والحسين عليه السلام شاف الناس تخدرت بواسطة هذه الروايات الكاذبة على رسول الله، لأنه لا يجوز الخروج على السلطان وعلى الوالي وعلى الحاكم المسلم، وإن جار وإن ظلم وإن فسق وإن أخذ أموال الناس، ما يجوز. فالحسين جيثو يجيب روايات عن رسول الله ما يكفي، وإنما هم جاب روايات وهم هو بنفسه نهض. لذلك الخطبة مالته في منطقة البيضة، يسموها بيضة، منطقة الحجيج، و ويا جماعته، والحر بن يزيد الرياحي ويا 1000 نفر، خطب خطبة معروفة، خطبة عظيمة جدا، وكل خطبه عظيم. قال: أيها الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يكون يغير عليه، إذا ما يغير عليه معناه شريكة يكون ضمه، وهذه مهمة جدا، هذه ثورة في وجه كل الأباطيل التي ذكرها الحكام ووعاظ السلاطين. ذولاك يقولون ما يجوز لك تتحرك، هذا يقول إذا ما يتحرك حرام عمله، إذا ما يتحرك مسؤول. هذا هو يفرق بين هذا وذا. ثم قال: ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأحلوا حلال حرام الله وحرموا حلال الله، واستأثروا بالفيء وعطلوا حدود الله وأظهروا الفساد، وأنا أحق من غير، أنا لازم أغير عليه وإلا أنا أكون مسؤول. فبدنه الزاكي حفظ الإسلام. يعني أنت شوف لو ما ثورة الحسين لكانت هالفكرة، هذه فكرة طاعة الوالي الظالم المجرم الفاسق، تمشي في كل المسلمين، وأصلا بعد ما يبقى شيء للإسلام ولا يبقى شيء للمسلمين. لكن الحسين بنهضته بثورته بدمه الزاكي حفظ أصل الإسلام، حفظ روح الإسلام، ودافع عن حرمة المسلمين. لكن انطى الإمام ثمن غالي جدا، انطى ثمن غالي، قدم نفسه الزكية، قدم أولاده، قدم أخوته، قدم أولاد عمه، قدم أولاد إخوته، قدم أهل بيته في سبيل إحقاق هذا الحق وإبطال الباطل. شوف الحسين يقدم شبيه رسول الله، يا أخي شعرة من شعراته تسوى الدنيا كلها وتسوى كل بني أمية، يقدم الإمام الحسين ضحية في سبيل الله، فداء وقربان من أجل دين الله. أول واحد من الشهداء، شهداء الهاشميين، علي الأكبر. إجا حتى يودع أباه، هو فيه فتوة، فيه خير، فيه نشاط، يريد يتقدم بسرعة. حتى كان يريد يتقدم على الأنصار لكن ما أذن له الحسين، قال له خلي الأنصار يتقدمون. فتبا راحوا الأنصار، خلصوا أول واحد يتقدم، التفت إليه الحسين، يا أخي ينظر الحسين إلى شاب شبيه رسول الله خلقا خلقا منطقا، الآن يرد روح معناه يعرض نفسه للسيوف للرماح للنبال للقاتل للجرح إلى آخره. شو يصير بحال الأبو؟ شو يصير بحال يا أخي إذا عنده واحد ولد شوية زين ويا يعني يتقطع قلبه إذا هذا أصابه شيء، إذا أصابه شيء. فكيف بالنسبة إلى علي الأكبر؟ قال بني أذن مني فدنا من فعانقه الحسين، هو هم عانق الحسين للوداع. أولي من تلاقى وعند الوداع يا آيا عمشاب بطول لما هو للقايا يا عفك ابن اللبية والأبولا يا على وليد يا ويلي وساع الأكشر يقل لا يا والدمع بالعين دفاز عبرا كسر وبقلب خفار يا بويا وداعت الله هذا الفرايا يا بويا شبيدنا هذا المقدر. مضى علي الأكبر إلى الميدان الحسين ما استقر قلبه ركض وراء ولده ثم وقف. وين رايح حسين؟ وين رايح انت تركض وراء ابنك؟ وين رايح؟ ووقف رفع جيبته إلى السماء ودموعه تسيل على قدمه وهو يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم لقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا اشتقنا إلى رؤية نبيك، نظرنا إلى وجه هذا الغلام. ولذلك المؤرخون يقولون أرباب المقاتل يقولون للحسين عليه السلام كل ما المصيبة اشتدت عليه يزداد تجلدا وتصبرا، لكن في مصيبة علي الأكبر بان عليه الضعف، يعني بان عليه أنه تأثر تأثرا بالغا، لأنه أولادنا أكبادنا إن عاشوا فتنونا إن ماتوا أحزنونا. لذلك لما وصله صوت علي الأكبر يقول الراوي أو تقول سكين نظرت إلى أبي وعيناه تدوران في أم رأسك حالة المحتضر، وإذا به يقوم ويكبو يقوم يسقف ثلاث مرات ينادي بني علي قتلوك، وليدي علي قتلوك، بني علي قتلوك. ثم أقبل مسرعا حتى وصل إلى ولدي علي، جلس عنده أخذ رأسه وضعه في حجره، تقاطرت من دموع عينيه على وجه ولدي. لم يستقر قلبه، بال الحسين عليه السلام انحنى على علي الأكبر وضع خده على خد ولده. صاحبنا يا علي على الدنيا بعدك العفا، يا ابني يا علي فتشت العين، يا ابني اي صواب جات لك وين؟ انا والدك عد راسك احتي ان شاف والنبي الجابج علي رايح جذب حسرة وصفق راح على رايح قام وصاح يا زينب علي راح ترى بعد ماكو عدنا عد علي رايح ويظلم الدنيا علي يا يا بني اغتصبتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع المرضى بالشفاء والعافية، هد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.